بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إل قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري، وذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري، أقيمت جلسات احتفالية في ألمانيا والصربية، بولندا، المكسيك وأنغولا قبل أيام. شاركت فيها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير للبلدان المعنية. أثنى فيها المتكلمون على مآثر القائد العظيم كيم جونغ إل الذي دافع عن سيادة البلاد وكرامتها بمتانة بممارسة سياسة سونغون الفريدة. كما أكدوا أن الجيش الشعبي الكوري أصبح يمجد تقاليد ظفر الدائم إلى الأبد بفضل تبجيل سيادة كيم جونغ إل قائدا عالا له.